مما يعين على سلامة الدين الرضا بالقليل من الرزق. ومن لا يرضى بالقليل من الرزق يقع في المهالك، إما أن يأكل الحرام وإما أن يبخل عن دفع ما هو واجب. من قنع بالقليل من الرزق الحلال فهذا يدعوه إلى الادخار إلى آخرته بتقديم مبرات وصدقات وتكثير الأعمال الصالحة. فعليكم بالقناعة بالقليل من الرزق، فإن القناعة باليسير من الرزق سلامة الدين والدنيا. وعليكم يا أحبابنا بإكثار ذكر الموت، فإنه يساعد على القناعة باليسير من الرزق والاستعداد للآخرة.